السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا شيخ. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. وبعد، هذا هو المحاضرة الثالثة يا شيخنا أبو زياد، الرابعة الثالثة نعم، الثالثة الثالثة بارك الله فيك. في قصة خوارج العصر. وقد قلنا أن إذا كانت الخمر أم الخبائث فإن جماعة الإخوان هي أم الخبائث لمن جاء بعدها من الجماعات والتنظيمات السرية، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول أن جماعة الإخوان أقدم الجماعات وأكثرها تأخيراً وأكثرها تأثيراً على غيرها من الجماعات، وهي مصدر لكل بلاء وجلاء لمن جاء بعدهم. ومن تتبع أقوال كبار تنظيم القاعدة وداعش يجد أنهم يتفقون على أن المصدر الأصولي للجماعات المعاصرة هي جماعة الإخوان. السبب الثاني لجعلنا جماعة الإخوان هي أم الخبائث أنها أول جماعة سياسية أسست تحت غطاء دعوي ووفق تنظيم هرمي. السبب الثالث أنها أول جماعة أحدثت العمل السري بأمر من مؤسسها حسن البنا، حيث أسس ما يسمى بالتنظيم الخاص، وعند عند الأمن وغيرهم كانوا يسمونه التنظيم السري، وكان يرأسه عبد الرحمن السندي. وعبد الرحمن السندي انقلب بعد ذلك على الجماعة وحاول الاستيلاء على الجماعة في قصة معروفة طويلة لا يعني نحتاج إلى ذكرها. السبب الرابع أن جماعة الإخوان أول من شرع لمن بعدها الخروج على الجماعة وذكرنا ذلك. وجمال عبد الناصر ذكر محمود عبد الحليم وهو أكبر مؤرخ للإخوان، الإخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ، وقدم له يعني أظن محمد حامد بن نصر، وقال إنه أحد رواد الجماعة التاريخيين، وتكلم من واقع معايشة، يعني ما جئنا بهذه الأقوال من غيرهم. قال أن جمال عبد الناصر بايع الجماعة وفي منزل في حي الصليبية عندما كان ضابطا من ضباط الأحرار قبل الانقلاب على الملكية. أيضا جماعة الإخوان إن أول من أحدثت صناعة الأسلحة والمتفجرات، وهذا إجماع في كل كتبهم. أسسوا مصنعا للبلاط وعماله كله من التنظيم السري، ظاهره تصنيع البلاط والمتفجرات، وظاهره تصنيع البلاط وباطنه تصنيع المتفجرات. أيضا السبب السادس أنهم أول من ابتدع قتل أهل الذمة، وكانوا يقتلون اليهود بعد 56، وهذا قتل أهل الذمة هو المنحنى الخطير الذي تبنته القاعدة وداعش، ويقتلون في سبيل قتل ذمي واحد يقتلون عشرات من المسلمين. وهنا من باب الفائدة أن من أصول الخوارج المتقدمين قتل أهل الذمة. الكثير من طلبة العلم يقولون أن يعني الخوارج يعظمون أهل الذمة، نعم بعضهم يعظمون أهل الذمة، لكن الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه يقتلون أهل الذمة بالأدلة الصحيحة الصريحة. لما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أحد التابعين قالت أخبرني عن هؤلاء، تقصد الخوارج والحديث مسلم، قال والله يا أمه ما قاتلهم علي إلا بعد أن أهلكوا الأنفس وقتلوا أهل الذمة. والحديث مسلم للإمام أحمد، وذكرته في كتابي القصة الكاملة. أيضا من أصول من الأسباب أن أول من بدأت بالمصادمة مع الدولة، ولعلي أذكر لكم محاضرة ذكرها حسن البنا سنة 38 و900 و1000 38 و900 و1000 يعني بعد بضع سنوات من تأسيس الجماعة. اسمع ماذا قال حسن البنا، أنقل لك كلامه ثم أعلق عليه. يقول: سوف ننتقل من دعوة الكلام المصحوب بالنضال، وننتقل بدعوتنا إلى قادة وزعماء البلد ووزرائه، وندعوهم إلى مناهجنا، فإن أجابوا الدعوة وسلكوا السبيل إلى الغاية، طبعا سوف أذكر ما هي الغاية بعد ذلك، آزرناهم، وإن لجأوا إلى المعاذير والتمويه فنحن حرب على كل زعيم أو رئيس حزب لا يعمل على نصرة الإسلام، نحن خصوم لهؤلاء حتى يفتح الله تعالى بيننا وبينهم. هذا قاله سنة 38 و900 ومن كتبه. ما رأيكم؟ هل هذه جماعة دعوية؟ تخيلوا الشيخ عبد العزيز بن باز قال هذا الكلام، أو الشيخ بن عثيمين، أو الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، أو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. هل تقولون عنهم أن لو أحد قال أن هذا عالم توحيد وسنة، ولا هذا طالب ملك ورئاسة؟ لحظة خلينا أجيب بطارية، أظن أني دقيقة واحدة بس أجيب بطارية. عفوا. طيب، هذا رئيس جماعة يقوله في العقد الأول ويخاطب به الجموع، كيف تكون العاقبة؟ العاقبة تكون عنف، اضطرابات، وقتل، وسفك دماء. أيضا من الأسباب قلنا أنهم أول من أصل العنف، وذكرنا في المحاضرة الماضية اغتيال رئيس الوزراء النقراشي. وهنا أنبه طلاب العلم على فائدة وذكرتها في الكتاب القصة الكاملة، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أول من تنبأ لمذهب الخوارج تحت مسمى العمل الدعوي والغطاء الدعوي، وأصدر فتوى في قتلة النقراشي مكونة من 3 صفحات، وذكر 7 أحاديث عن الخوارج، وقال القتل إما جنائي وإما سياسي، والقتل السياسي قال هو من أصول الخوارج. وهذه الفتوى قد قلت في كتاب القصة الكاملة أنها يعني ذات قيمة عظيمة، ويحسب للشيخ أحمد شاكر أول من تنبأ بنشوء منهج الخوارج تحت مسمى العمل الدعوي. ورحم الله علماء السلف عندما قالوا: الفتن إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها من هب ودب والنطيحة والمتردية، ومن يمشي على 4 ومن يمشي على 2 ومن يزحف على بطنه. طيب، أيضا قاموا باغتيال القاضي الخزندار، فجروا محكمة الاستئناف. القاضي الخزندار قتلوه لماذا؟ لأنه حكم على عضوين من أعضاء الجماعة ب3 سنين. شوف سبحان الله، حتى قادتهم الذين تكلموا أرخوا هذا قالوا يعني ما يستاهل حتى الحكم أن يقتل مسلم. ولما نقلت هذه الأقوال الدكتور الشيخ سعود الخلف يعني قال: أنا أستغرب يا أخ إبراهيم، يعني كيف قيدوا هذه الأقوال في كتبهم وهي تحسب عليهم؟ يعني كيف نقلوا هذه الأمور وهذه الجرائم التي ارتكبوها؟ يعني ما كانوا يحسبوا حساب أنه يوم من أيام يعني التاريخ سوف يحاسبهم، وسوف يأتي من يعني ينقب في كتبهم ويخرج يعني قبائح أفعالهم وكذا. قلت: والله يا شيخ، يعني دائما إذا ضاعت العقيدة، يعني انتشرت، عفوا، ضاع سلامة الفكر وانتشرت الفتن. طبعا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله يا شيخ إبراهيم. الحمد لله. طيب، نتكلم عن قبل أن نتكلم عن التفسير السياسي للإسلام، نتكلم عن يعني بداية تفسير الإسلام بالسياسة. يقول البنا: الإسلام الذي يؤمن به جماعة الإخوان يجعل الحكومة ركنا من أركانه. الآن أريد أن أسأل سؤالا، هنا هذه الجملة صدرت من البنا، ماذا نستفيد منها؟ من يستطيع أن يربط لي إياها ربط جميل؟ أعيد: الإسلام الذي تفهمه الجماعة يجعل الحكومة ركن من أركانه. الأخ محمود، نرفع، محمود، فتحنا لك السماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله السلام شيخ ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي محمود، حياك الله شيخ. شيخ أنا ما فهمت السؤال شيخ. أنا السؤال القول البنا: الإسلام الذي يؤمن به جماعة الإخوان يجعل الحكومة ركنا من أركانه. إيش تستفيد من هذه الجملة؟ استفيد شيخنا الكريم أنهم يقصدون الحكم، يعني هم يعنون يلخصوا الإسلام كله في قضية الحاكمية والوصول إلى كرسي الحكم. طيب، غير ذلك أحد عنده إجابة؟ الشيخ محمود الشنقيطي، تفضل أبا عمر. تفضل أبا عمر، حياك الله أبا عمر. السلام عليكم شيخ إبراهيم، كيف أنتم طيبون؟ هذا في المدينة وعاق عاق بشيخه، ما يسأل عنه. الله يجزاك خير، والله دائما نسأل عنكم، لكن أين أنتم؟ جزاكم الله خير. الحق لكم الله. هذا شيخنا متعلق بالحاكمية، الحاتمية. غير ذلك، والله هذا اللي عندي. طيب، على العموم، أنا لأني لو فصلت في السؤال أكثر، ربما بعد 20 دقيقة إن شاء الله، ربع ساعة في المطار. طيب، ربما لو فصلت في السؤال أكثر ربما كأني أجب. هذا هو دين الرافضة، انتبهوا، هذا هو دين الرافضة. شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الرافضي عندما قال إن مسألة الإمامة من أشرف مسائل الدين، قال شيخ الإسلام: أما زعم هذا الرافضي أن مسألة الإمامة من أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف المسائل، فهذا كذب بإجماع المسلمين، بل هو كفر، فإن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. ولذلك يا جماعة، عندما وصل الخميني إلى طهران، هذا موجود في كتبهم ورسائلهم وفي مجلاتهم، قام جماعة الإخوان من جميع أنحاء العالم الإسلامي وشكل وفد وقابل الخميني وأثنى عليه وعلى زهده، ولقينا جالس على حصير، ولقينا يهنئوا بالخلافة. لماذا؟ لأنهم اتفقوا بهذا الأمر. لاحظ، يعني أنهم جعلوا الإمامة هي والوصول إلى الدين، طبعا قبل أن ننقل أقوالهم في تفسير الإسلام، جعلوا الإمامة والوصول إلى الحكم هو الدين، وهذا هو الذي جعلهم يرفعون السلاح. طيب، يقول المدرس: دودي وهو المنظر الثاني، غايتنا إحداث الانقلاب في القيادة وتطهير الأرض من الفسقة الفجرة وإقامة نظام الإمامة الراشدة. وسوف نتكلم عن يعني الرد عن هذا. طيب، يقول أبو قتادة إن موجبات حركات الجهاد في ديار الردة، طبعا ديار الردة ما هي؟ هي إعادة العقد الجامع لشتات المسلمين، وهي دولة الخلافة. يقول موجبات حركة الخلافة هي إقامة دولة الخلافة. طيب، ننتقل إلى داعش. داعش سميت الناطق الرسمي لا تبعهم، سميته أبو المباهلات. من يقال له الناطق الرسمي تبعهم؟ نسيت اسمه. من يذكر الاسم الناطق الرسمي؟ هلك. سلامة الله. من هو الناطق الرسمي؟ العداني، أبو محمد العداني الخارجي. نعم، بارك الله فيك، فتح الله عليك أخي الكريم. العدناني يقول في وطلب المباهلة أنهم على الحق وأنهم دولة الخلافة، وبعد شهرين أهلكه الله على أيدي النصارى. يقول توبوا إلى الله. لاحظوا، أنا قد قلت لكم في المحاضرة السابقة أن تأثير جماعة الإخوان حسي ومعنوي. حسي قادة الجماعات. أنا قلت لكم الجماعات التي سعت إلى الخلافة، الإخوان المسلمين تسترت بالغطاء الدعوي والعمل السري والخروج والتفجيرات بعد ذلك. وهناك جماعات لا، رفعت السلاح، مثل تنظيم الناجون من النار، مثل تنظيم التكفير والهجرة، مثل القاعدة، مثل داعش، مثل الجماعة الإسلامية في الجزائر، مثل فروع تنظيمات القاعدة في المغرب وبلاد المغرب العربي، مثل بوكو حرام، مثل أنصار الشريعة، مثل أكناف بيت المقدس. هؤلاء لا، رفعوا كده على طول، قالوا نحن نقاتل من أجل السلام. ما هذا الفرق بين جماعة الإخوان وبين جماعة بقية الجماعات؟ لكن معظم مؤسسي جماعة التنظيم الناجو من النار، الجماعة الإسلامية، جماعة الجهاد، معظمها وبالإجماع أنهم من جماعة الإخوان. بل أسامة بن لادن كان عضوا في جماعة الإخوان، ويقول الظواهر صوتا وصورة أن أسامة بن لادن كان مبايعا للإخوان. فلما دخل أفغانستان جاء محمد حامد بن نصر أو محمد مرشد عاكف والتقى معه في الأهوار وحاول إقناعه بخروج من أفغانستان، ورفض ذلك. وأبو بكر البغدادي يقول يوسف القرضاوي أن أن أن أن أبو بكر البغدادي كان عضوا في جماعة الإخوان. إذن الجماعات التكفيرية، تأثير جماعة الإخوان حسي، معظم أو جميع مؤسسي جماعات التكفير وحمل السلاح كانوا أعضاء جماعة الإخوان. أو معنوي، الفكر الذي قلت لكم قبل قليل، الخلافة، ماذا قال البنا، ماذا قال المودودي، ماذا قال أبو قتادة، ماذا قال العدنان. العدنان يقول توبوا والتحقوا بركبها فإنها الخلافة، أقمناها بحد السيف، وسوف ننسف ونفجر ونخرب وندمر، وسوف نفرق الجماعات، وسوف نقاتل الجميع وجميع الأصناف بعد القدرة عليهم طلقة في الرأس فاتكة أو سكينا في العنق حاذقة. والله يا جماعة هذا الكلام حرفيا، طلقة في الرأس فالقة أو سكينا في العنق حاذقة. هذه دولة الخلافة. هذا كلام العدناني صوتا وصورة. وقال أيضا في محاضرة أخرى صوتا، يقول بعد هذا البيان واجب على جميع المسلمين مبايعة الخليفة أبو بكر البغدادي. إذن هذه بداية المفهوم الذي هي الخلافة. طيب هنا نحتاج يعني بعض تبيين بعض النقاط، ما هو مفهوم الخلافة عند أهل السنة والجماعة. أولا ينبغي أن يعرف كل مسلم أن الخلافة وسيلة لإقامة الدين وثمرة من ثمرات التوحيد والإيمان، وليست غاية في ذاتها أبدا. لم تكن الخلافة يوم من الأيام غاية من غايات الدين، والدليل على ذلك الأطوار التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقام دولة الإسلام، والأدلة الأخرى. وأنا قلت في المحاضرة السابقة أعطي المخالف سنة يأتي لي بدليل وجوب إقامة دولة الخلافة. نعم اجتماع الأمة على خليفة واحد أمر يتفق مع قواعد الشريعة، لكن نقطة الخلاف ومحل الخصومة وأسباب النزاع بيننا وبين خوارج عصرنا هو حمل السلاح وسفك الدماء وتكفير المسلمين لإقامة دولة الخلافة. من الذي أوجب عليه؟ ولذلك لما كنت ناقش بعض الطلاب كنت أقول هل أوجب الله عليك دولة الخلافة عينا فرضا؟ إن قال نعم نقول هذا الدليل، وإن قال لا أقول يا أخي كيف تقتل وتقتل نفسك وتفجر وتسفك الدماء على أمر لم يوجبه الله تعالى عليك. وقد ذكرت دليلا صريحا صحيحا في مسلم، هم يقولون ماذا؟ يقولون طيب عندما نقول لهم والدول اليوم التي قائمة، قالوا هؤلاء كلهم كفار، وإن لم يكونوا كفار الحكام والرايات العلمانية فهي دويلات ونحن نقيم نريد إقامة دولة الخلافة. الجواب أما التكفير فلا نسلم لكم، نذهب إلى تفصيل على السنة والجماعة في مسائل الحاكمية. أما في حالة تعدد الدول فهناك دليل صريح صحيح أنك تعتزل هذه كل الفرق، وهو حديث حذيفة في صحيح مسلم عندما قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إلى دعوتهم قذفوه في النار. وهذا الحديث في صحيح مسلم ذكرت فيه أكثر من 27 فائدة، وسويت فيه محاضرات قديمة في الخليج وفي أفريقيا، ولعل طالب العلم إذا أراد يعني أن يستفيد يجد سماعا وربما قد يكون مفرغا. ومن أعظم ما ذكرته من فوائد لو قال ما تأمرني نصر أن ذكرت ذلك، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذن في حالة الفرقة نقول تلزم جماعة المسلمين. قال فإن لم يكن لهم جماعة وإمام، ها إذا ما في جماعة ولا إمام إذا ما الحل؟ الحل تعتزل كل تلك الفرق. لاحظوا الرد عليهم من هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول إذا سلمنا لكم أنه ليس اليوم توجد دولة فتعتزل كل تلك الفرق. الوجه الثاني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أقم دولة الإسلام، وإنما قال اعتزل كل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى تأتيك منيتك وأنت كذلك، وفي رواية وأنت على ذلك. وهذا الحديث في صحيح مسلم قاصمة الظهر لمن يقول نقول هذه دويلات، قال نعم دويلات. طيب طبق الحديث اعتزل كل تلك الفرق، فإن قال لا أنا أريد إقامة دولة الإسلام، قل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرك بإقامة دولة الإسلام. المسألة الثانية الأطوار التي مرت بها يعني دولة الإسلام، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وكثيرا ما كان شيخنا الشيخ محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله رحمة واسعة يقول أصدق بيت في هذه العقيدة هو هذا البيت صاحب جوهرة التوحيد، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. قال ليته طبق ذلك في عقيدته. الأطوار التي مرت عليها دولة الإسلام أولا الأنبياء لم يأتوا ليصادتهم الحكام، وإنما قاموا بالدعوة إلى التوحيد. ثانيا الأنبياء صبروا وأوذوا وضربوا وقتل بعض أصحابهم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمجابهة الكفار، بل كان يمر بأصحابه وهم يقتلون ويقول صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أشجع الأمة عليه الصلاة والسلام، ولو أمر الصحابة آنذاك أن يكسروا جبال مكة لنفذوا على الفور، ومع ذلك يأتي له الخباب كما في صحيح البخاري ويقول ألا تدعو ألا تستصل لنا ألا ما ترحنا فيه، يقول اصبروا كان الرجل من قبلكم يؤتى فيوضع المنشار على رأسه فيقسم إلى قسمين، والله ليتمن الله الأمر حتى تسير المرأة من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الذئب. ثم بعد ذلك بعد أن وجد الأذى الشديد أمر أصحابه بالهجرة، ثم أخذ يطوف بالقبائل ويعرض نفسه على القبائل حتى قيض الله تعالى، وكانت كل قبيلة تقول لمن الأمر بعدك، فيقول هل الخلافة والملك لنا؟ يقول لا، الخلافة والملك لله يضعها حيث يشاء. قالوا لا حاجة لنا بك، نضع رقابنا عند نحورنا عند العرب جميعا ثم يذهب الملك إلى غيرنا. حتى جاء قبائل من الأوس والخزرج، ولما بايع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها قصة عظيمة لا أريد أن أخرج عنها وذكرتها في دروسي في السيرة النبوية، لما خرج العباس يتوثق لابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال إن تسلموه للناس بعد ذلك فدعوه فإنه في منعة من قومه، فقال الأنصار اشترط يا رسول الله، قال اشترط أن تمنعوني ما تمنعني آباءكم وأبناءكم ونساءكم، وقالوا الآن لو نصرناك لمن الأمر؟ هل نكون بعدك؟ قال لا، الأمر لله يضع حيث يشاء. قالوا ماذا لنا؟ قال لكم الجنة. قالوا قبلنا، لا نقيل ولا نستقيل، قبلنا لا نقيل ولا نستقيل. وجزى الله تعالى الأنصار خيرا فنشهد الله والملائكة والله خير الشاهدين أنهم وفوا وقاموا بما التزموا به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قبل موته بعدة أيام قام وخطب وقال أوصيكم بالأنصار خيرا فإنهم أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. جزى الله تعالى الأنصار خير ما جزى به صحابة عن نبيه، نسأل الله تعالى أن يغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. بعد ذلك أمر بالهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم لما جاء المدينة هل أعلن القتال؟ لا، قام وأمن جبهته الداخلية وصالح قبائل اليهود الثلاث وأسس المسجد وصالح بعض القبائل المشركة حول المدينة ووجه قتاله إلى إلى إلى إلى قريش فقط. ثم بعد ذلك لما أذعنت قريش بصلح الحديبية قام وراسل فارس والروم. تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم راسل فارس والروم في مكة يقول لهم أسلموا تسلموا، كان الروم وفارس أرسلوا فرقة من 100 وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وخوارج عصرنا اليوم فتحوا النار على كل بلدان العالم، وأحدهم ما يستطيع أن يبول خارج غرفته، وإذا خرجوا خرجوا ملثمين. فلما أقام الصحابة التوحيد انتبهوا وقاموا بالطاعات كانت الخلافة تبعا لهذا الأمر وثمرة من ثمرات التوحيد. وليعلم كل مسلم أن الاستخلاف منحة الربانية ولا تتحقق إلا بعد أن تتحقق أسبابها وشروطها من الإيمان والعمل الصالح وتحقيق العقيدة الصحيحة. هذا هو المنهج الشرعي الصحيح لإقامة دولة الخلافة، ومن قال غير ذلك فهو لا يفهم في الإسلام إلا كما تفهم عجائز بنغلاديش وسريلانكا. قديما كانوا أهل الحديث يقولون عجائز نيسابور، لا يفهم الإسلام إلا كما تفهم عجائز نيسابور. الناس ما يعرفون نيسابور الآن، لكن الناس يعرفون الآن عجائز الهند وسريلانكا وبنغلاديش والأدغال في أفريقيا. طبعا اسمحوا لي الخروج الآن وأنا على سفر، وفي المطار أكمل معكم 10 دقائق، تأذن لنا أبو زياد؟ عانكم الله، يعني ستعيد البث إن شاء الله مرة ثانية؟ أي نعم، بس دقيقتان فقط أطلع بالسيارة ومعي واحد من الأولاد أتكلم معكم في الطريق لين أوصل المطار، حدود 10 دقائق. طيب وفقكم الله يا دكتور. إن شاء الله لعلنا يكون فيها خير إن شاء الله بحنا. طيب آمين. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. ذكرنا يعني لكم الأقوال في الغاية، وهي قضية إقامة دولة الخلافة أو دولة الإسلام. احتاجوا أن يحرفوا دين الأنبياء والرسل، وذكرنا لكم كلام البنا في البداية وكلام المودودي وأن الغاية الكبرى. الحقيقة أنه أول من بدأ يتكلم هو البنا، لكن البنا كان يرمز إشارات يقول أن الأعمال يعني وسيلة وتوصلنا إلى الغاية، لكن ما قال ما هي الغاية. وقال في موطن آخر الغاية هي سيادة الدنيا، يعني يتقدم خطوة ويتراجع خطوات، هذا البنا. جاء المودودي وكشر عن الوجه القبيح للتفسير السياسي للإسلام، بل أذكر لكم يعني أمرين من أعجب الأمور عن المودودي، وهذه الأمور التي سوف أذكرها تتعجبوا أن الرسائل التي تحمل هذه العقائد كانت تطبع وتوزع في ديار المسلمين ولم يتعقبها أحد، وإنما الذين تعقبوها في الهند وليس هنا، مثل وحيد خان ومثل الندوي رد عليه رغم العلاقة القوية بينهم، عرف شلا. ومن المعاصرين الحقيقة عبد الحق التركماني، يعني خير من كتب ورد في قضية تفسير سياسي الإسلام، وإن كنت أنا يعني ما قرأت له، لكن قرأت له بعض الأقوال أو النقولات، يعني ليست في كتاب معين، واتضح لي أنه يردد كلام علماء الهند. الخلاصة في هذا الأمر أذكر لكم أمور عجيبة من التفسير السياسي للإسلام. رسالة المصطلحات الأربعة التي تطبع من 40 سنة أو 50 سنة وتوزع في المراكز الإسلامية وفي بلاد التوحيد وفي غيرها، يقرر التفسير السياسي المنحرف بأبسط عبارة وأسهل عبارة وأصرح عبارة، حتى قال، لاحظوا يا جماعة ركزوا، قال شاع خطأ أن النمرود كان ينكر، يدعي أن النمرود كان ينكر ربوبية الله عز وجل، بل النمرود كان يؤمن بربوبية الله وألوهيته، وإنما كان ينكر حاكمية الله. هيا تخيلوا هذا الكلام موجود في المصطلحات الأربعة بعدة عبارات أو جمل، لكن أنا ذكرت لكم ملخص ذلك. وقال في دعوة فرعون، وقد شاع خطأ أيضا أن فرعون كان يدعي الربوبية، وهو أحقر وأقل من ذلك، بل كان يؤمن بربوبية الله وألوهيته، وإنما يقول أنا ربكم الأعلى، أي أنا حاكم هذا القطر والحقيق بالحاكمية. أرجع المسألة إلى قضية الحاكمية، يقول يعني هكذا بالحرف، لا يجري فيها إلا شريعتي وقانوني، وليس شريعة الله وقانونه. إذن فرعون والنمرود انتبهوا مؤمنون بربوبية الله عز وجل ومؤمنون بألوهية الله عز وجل، وصال على جميع دعوات الرسل لوط وذكر أظن من الأنبياء لوط وذكر شعيب، حتى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم تسلم منه، وهي يعني التي يعرف القاصي والداني أنها قامت على التوحيد. الأعجب من ذلك وهذا من الغرائب، ماذا يقول عن المباني الأربعة اللي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج؟ يقول هذه العبادات الأربعة ليست هي غاية من الغايات لله عز وجل، وإنما هذه لإعدادكم، اسمعوا، لإعدادكم وتربيتكم للقضاء على الفراعنة والجبابرة. يا جماعة هذا طبعا هذا ذكره وحيد خان، نقلوا عن بعض خطب الجمعة العبارة الأخيرة. أما العبارات الأولى فرعون والنمرود فاقرؤوها في رسالة المصطلحات الأربعة. إذن يا جماعة نحن نصلي ونصوم ونزكي ونحج من أجل ماذا؟ حتى نخرج وحمله ونحمل السلاح. الندوي رغم الصداقة القوية التي يكنها له لكنه ما صبر على هذا الأمر، ورد عليه بمذكرة قرابة 40 أو 50 صفحة، وقال أنا أخاف على الشباب الذين ينتمون للجماعة الإسلامية التي هي امتداد لجماعة الإخوان أن يحصروا فهم الإسلام في قضية الحاكمية. ووحيد خان أيضا رد عليه ردا جميلا. والمليباري في كتابه معنى لا إله إلا الله التي قدم فيها الشيخ عبد العزيز بن باز هي رد على المودودي، بل أنا ذكرت في رسالة الماجستير الدكتوراه أن الشيخ عبد العزيز بن باز راسل المودودي في رسالة وذكرتها موجودة في رسالة الشيخ في العقيدة، وبين له الشيخ يعني الانحراف الذي أصابه في قضية يعني معنى لا إله إلا الله. والغريبة أن رسالة المصطلحات الأربعة تطبع، وأذكر حتى أنه عندنا قديما الرئاسة العامة قبل 30 سنة 40 سنة طبعت المصطلحات الأربعة. تستغرب كيف هذه الرسائل تطبع وفيه هذا الانحراف العظيم. طيب نختم ثم بعد ذلك نترك مجال بسيط للنقاش. هذا التفسير السياسي للإسلام، انتبهوا ألخصه لكم بأمورته، أن الأنبياء والرسل جاءوا لإقامة نظام الإمامة الراشدة، وبمعنى أصح لمن تكون الحاكمية. واحد، أعيده حتى تفهموا يا طلاب العلم، وقد قلت لكم في الدروس السابقة وقد ذكرت ذلك في رسائل الجامعية وفي كتاب القصة الكاملة، مع احترامي لكل الإخوة اللي يكتبون في قصة خوارج العصر، ولا ينزلون إلى معترك الميدان وينقلون الأسباب والمسببات والأقوال حرفيا. أنا أقسم بالله أنني ما نقلت حرفا واحدا عن مخالف لهم، ولم أنقل عن مجاهيلهم، وإنما نقلت عن كبارهم ورموزهم. تقبلون هذا الكلام؟ هذا هذا هذا كلام رموزكم، هذا البنا، هذا المودودي، هذا سيد قطب، نفس كتابات سيد قطب كثيرة كلها تدور. ومن باب الفائدة القرضاوي يقول أن سيد قطب كان من المعجبين بحسن البنا، لكنه كان أما النقل والتأثر فهو في المودودي أكثر، لأنه كما قلت لكم المودودي هو يعني عراب التفسير السياسي للإسلام. كانت الإشارات من البنا، انتبهوا الإشارات كانت من البنا، لكن المودودي كشر عن يابه. وقد ذكرت في كتاب القصة الكاملة رسالة مهمة جدا ذكرها العشماوي، قال وصلتنا رسالة بخط اليد من سيد قطب من معتقله يوصينا بدراسة عدة كتب وخاصة رسالة المصطلحات الأربعة. شوفوا يا جماعة كيف يقول وخاصة رسالة المصطلحات الأربعة حتى تعلموا تأثير هذه الرسائل. يقول: وقراءة العقيدة على هذا النحو جعلتنا نشعر أن المجتمع المصري كله حولنا كافر، ولا يجوز مؤاكلتهم ولا مناكحتهم ولا قبول ذبائحهم. يا جماعة، هذا العشماوي اليد اليمنى لسيد قطب في التنظيم السري، عرفتني لا، بعد هلاك السندي، اليد اليمنى. إذا كان الأتباع الكبار يقول شعرنا وقراءة العقيدة بهذا الطريق التي قررها سيد قطب والمودودي تجعلنا نشعر أن المجتمع المصري كله كافر ولا يجوز أكل ذبائحهم ولا مناكحتهم، هذه الرسالة ذكرتها من التاريخ السري لجماعة الإخوان. طيب عن نرجع أن الأنبياء والرسل جاءوا لإقامة دولة الخلافة أو الإمام الراشدة، أنهم جاءوا لمن تكون الحاكمية، اثنين، ثلاثة، بما أن الحكام، انتبهوا هذا التسلسل الذي سوف أختم به المحاضرة، إذا فهمت يا طالب العلم والله تفهم منهج الخوارج كاملا. أعيده أن الأنبياء والرسل جاءوا من أجل إقامة نظام الإمام الخلافة الراشدة، أي إقامة دولة الخلافة. ثانيا، أن الخصومة بالأنبياء والرسل لمن تكون الحاكمية. ثالثا، الحكام لا يحكمون بما أنزل الله. رابعا، إذن الحكام تفرع على ذلك أنهم كفار، أن الحكام كفار مرتدون. خامسا، أن من يدافع عن الكافر فهو كافر، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، الجيش، الشرطة، المرور، المباحث، أمن الدولة، الدفاع المدني، المرور، كل هؤلاء يدافعون عن الحكام. وقال أبو محمد المقدسي: والعبرة في التكفير عندنا ليست في لبس زي رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني، وإنما العبرة عندنا كل من يدافع هؤلاء عن هؤلاء الحكام، حتى إمام المسجد والمدرس والفراش. شفت الفراش ده اللي راتب 1200 يسوي الشاي؟ هذا كافر مرتد، من خالدا مخلدا في النار مع فرعون وهامان. لماذا؟ لأنه لم يكفر هؤلاء الحكام ويعملوا في وظائفهم. طيب، بعد أن كفروا الحكام، والقاعدة تقول أن قتال المرتد أولى من قتال الكافر الأصلي، فقالوا قتال العدو القريب أقرب من قتال أولى من قتال العدو البعيد، ولها أسماء عندهم. وقد وجدت 17 منظرا من خوارج عصرنا: الظواهر، سيد قطب، الإخوان، أول من ابتدع هذه يقول أظنه محمود عساف في كتابه التنظيم الخاص، وازداد اقتناع المناضلين، يقصد المناضلين الإخوان المسلمين، أن القتال في مصر أولى من القتال في فلسطين. يا جماعة، ذا قالوا في الستينات قبل النكسة 67. لاحظوا أن هذه العبارة هي التي تندن حولها القاعدة وداعش وتنظيم الشريعة وأنصار الشريعة وتنظيم كلهم، أن القتال المرتد أولى من قتال الكافر الأصلي، يستدلون بقول الله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وقد قلت في كتابي قصة الكامل رسالة الماجستير أن هذه الآية والله استدل بها خارجي، ذكر قصته الإمام الطبري، يقال له بهلول في عصر بني أمية، لما أراد الخروج قال بهلول: نبدأ بأمير هذه البلدة نقاتله. قال له أصحابه: لا، نذهب إلى البلدة الفلانية. ففعل يبدو بينهم وبين أمير بلدة أخرى من الخصومات، فقال: لا، بل نبدأ هنا. الله تعالى يقول: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل لا، قال أن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين نلكم من الكفار. بعد أن أورد قصة الطبري قلت: عندي 17 بهلولا من بهاليل العصر يقولون بهذه الآية، فما الفرق بين بهاليل عصرنا وبهلول بني أمية؟ حتى الشيخ حسين آل الشيخ من الطرائف في أثناء المناقشة قال لي: اقرأ قصة بهلول على الناس في صفحة كذا وكذا في البحث. فقرأتها فضجت القاعة يعني بالضحك لما قلت عندي 17 بهلولا من بهليل. ومن باب الفائدة ترى بهلول عند العوام يعني الرجل خفيف العقلي، وهذا عكس المعروف في اللغة، ترى بهلول الرجل الذكي والرجل الفاهم. هذه فائدة خذوها خارج قصة الخوارج. الخلاصة في هذا الباب، لما قالوا قتال المرتد انطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه يعني على عجالة، وأرجو أنني أكون قد أوصلت يعني الفكرة كاملة عن خوارج العصر. بقي لكم يعني حلقة كاملة، وبعد كذا نشير لكم الفاتحة الدرس القادم، يعني وهي بعض الأصول التي اتفق عليها يعني خوارج العصر مع الخوارج المتقدمين، وذكرنا بعضها لكننا سوف نذكر أغلبها، وتكفينا إن شاء الله محاضرة كاملة. ونترك المجال معنا 5 دقائق و7 دقائق قبل الوصول إلى المطار إذا كان أحد عنده سؤال. جزاك الله خير أبا زياد. السلام عليكم شيخنا الكريم. جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله. من المتكلم؟ محمود الشنقيطي من المدينة النبوية. حياك الله أبا عمر، تفضل. الله يحييك شيخنا. قرأت كلاما لعلي عسباوي في التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين. نعم. أنه قال أن الإخوة كانوا متحرجين من أكل اللحوم التي يذبحها الناس يعني في ذلك. نعم. الوقت. نعم. ثم ذهبوا يعني إلى سيد قطب، وكان مسجونا في سجن القناطرة. نعم صحيح. فقال يعني لأنهم كانوا هل هم كفار هل يكفر العامة؟ قال لا. نعم. أنزلوهم منزلة أهل الكتاب. نعم نعم. لكن من الذي أوصلهم لهذه الحالة؟ النص الذي نقلته لك، لأنه قد يحتج عليك محتج يقول هذا كلام الأتباع، عرفت لنا؟ من الذي أوصلهم؟ الذي أوصلهم سيد قطب. يقول العشماي ودراسة العقيدة، أنا أنقل لك حرفيا، ودراسة العقيدة بهذا النحو يجعلنا نشعر أن المجتمع المصري حولنا كله كافر، ولا يجوز أكل ذبائحهم ولا مناكحتهم. وقد قلت في كتاب القصة الكاملة، ثم يبكي متباكي ويقول أنتم فهمتم كلام سيد قطب خطأ وأنه لم يقصد التكفير. إذا كان الأتباع والزعماء فهموا هذا، ما بالك العوام؟ واضح يا أبا عمر؟ واضح واضح. جزاك الله خير. جزاك الله خير. أي نعم. أثابكم الله، أثابكم الله يا دكتور. أقول هل سيأتي حفظك الله ما ذكره الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، عندما قال هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة، سيأتي من ضمن المباحث أو عندما ذكر أيضا الشيخ الأمين؟ أنا أشوف، بارك الله فيك، أنا ذكرت الإجابة عليها، قلنا نعم أن إقامة الخليفة واجب على الأمة، عرفت لا، ويتفق مع قواعد الشريعة، لكن في ظل اتساع الأقطار الدول الإسلامية وانقسام الدول إلى دويلات، عرفت لا، فهنا أننا نوجب على الأمة إقامة دولة الخلافة لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة ولا من فهم سلف الأمة. والانقسام حصل في أواخر الصحابة، وأنا أطالب من أواخر الصحابة إلى قبل قرن، أطالب بدليل أن أحد علماء الأمة المعتبرين قال يجب إقامة دولة الخلافة، حتى نبتت نابتة الخوارج عندنا وحملوا السلاح وسفكوا الدماء وقلبوا أعالي المباني أسافلها وسفكوا الدماء وفي سبيل هذا الأمر. بل أن كتب العقائد كلها التي أدركت من الإمام الطحاوي وغيره كلهم ينصون على وجوب السمع والطاعة والدعاء للسلاطين وكذا، ما أحد قال منهم يجب إقامة دولة الإسلام. فنحن لا نختلف أن اتفاق الأمة على خليف واحد، لكن في وجوب إقامة دولة الخلافة هذا يحتاج إلى دليل. ولذلك نقل الصنعاني والشوكاني ومحمد عبد الوهاب الإجماع على أن في حالة تعدد الأقطار يجب على كل خليفة أن يقيم الحدود وينشر العدل ويحرص يعني بيضة الإسلام. نعم. من من الإخوة لديه استفسار للشيخ؟ استفسار من الشيخ أو بالنسبة يا شيخ اختراق الإخوان المفلسين للسلفيين، هل في هذه الأبواب هل هناك يعني أمارات عليها أو ما زالوا يطمعون؟ أوضح يعني ما ما ما أوضح سؤالك أكثر. أقصد طمع الإخوان المفلسين والسروريين وغير أن يخترقوا الدعوة السلفية. نعم. هل هذا يوجد بحث لكم في فيه أو؟ لا هذا أنا والله ما عندي بحث، لكن أنا أقول إنه إنه إنه بعض السلفيين لا سمع مثل هذا الكلام ربما يعني ينزعج. يعني أنا أخبر واحد من الدكاترة الفضلاء من الإخوة المعروفين في الرياض فقال يا شيخ راجع هذه المسألة يا أخ إبراهيم يعني قضية إقامة دولة الخلافة. قلت له يا شيخ على يدك الآن أعطني دليل على وجوب إقامة دولة الخلافة، أنت أعطني دليل، أنت تخصصك قسم عقيدة أعطني يعني دليل. ما وجدت، أعطني دليل على هذا. بل أن لما قلت في رسالة الماجستير أن التكفير بالمعصية ليس شرطا في إطلاق صفة الخارجي، نعم هو يعني أغلب الخوارج تتابعت على القول بتكفير يعني أصحاب المعاصي، لكنه ليس شرطا. يعني الخارجي يأتي ويكفر ويرفع السلاح ويستبيح الدماء ويقول أنا ما أكفر بالمعصية ولا أكفر بذنب، نقول له لبس الخارجي خارجي وألف خارجي. حتى أذكر أحد المشايخ الفضلاء المشرفين علي في الله هذا انزعج من هذا القول، قال ما ينضبط إلا بهذا الأمر. قلت عليك الآن ذكرت 9 أدلة على من الكتاب والسنة على أنه ليس شرطا، خذ هذه USB ورد على هذه 9 أدلة وأنا أرد لك في رسالة الماجستير. بعد فترة 5 أيام 6 أيام عادني وقال خلاص وليك ما تولى. في رسالة الدكتورة هو اطلع عليها ولم يعترض، قلت له هاي الشيخ ضحك يعني تبيت له المسألة. في بعض المسائل في الخوارج جماعة يعني حقيقة، والسبب في ذلك ما هو؟ السبب في ذلك عدم الرجوع إلى مصادرهم. أنا توجد عندي أكثر من 2000 رسالة وكتاب ومقالة لهؤلاء الخوارج، ولذلك نقلت من نقولاتهم ومن كتبهم. جزاكم الله تعالى خيرا، أنا وصلت وسأسميحكم عذرا والسلام عليكم. بقي لنا في ذمتنا دينا مجلس واحد فقط. جزاكم الله تعالى خيرا. أثابكم الله.